Yeah. يا قوم يا Howdy. أين ما ذكر ما تعظم الله يا رب. Yeah. وإذا عويتم وَمَنْ أَصْدَقُ وصدق الله.